يقول هل لحديث صلاة الكسوف أن الشيطان أراد أن يقطع صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم علاقة بحديث أبي ذر؟ الكسوف مو أراد أن يقطع صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وإنما أتى بنار يريد أن يضعها على وجهه عليه الصلاة والسلام. فالشيطان يسعى إلى إشغاله عن الصلاة. يقول إذا مرت المرأة في زمن الحج في الحرم وكان الزحام شديدا فليستأنف الصلاة أم يتم الصلاة؟ هذا إذا كان منفردا. ما الحكم إذا كان مأموما؟ ما سترة تتبع سترة الإمام. وبالنسبة للحرم ما أعرف في حديث صحيح استثناء في ذلك، في حديث عند السنة لكنه ضعيف، وورد عن الزبير رضي الله عنه بأنه يجوز المرور بين يدي المصلي في مكة، لكن ما في حديث يخصص. لكن إذا وجد زحام شديد لا يستطيع المرء فيها أن يستر أن يضع سترة أو يصلي بدون مرور أحد، فالله يقول ولا نكلف نفسا إلا وسعها. يقول هل يجوز أن يرد الرجل المرأة أجنبية إن أرادت المرور بين يديه؟ نعم يرد، لكن لا يلمسها، يرد. إذا أرادت تلامسه يبتعد عنها، وإذا أصرت على المرور تقطع ثم يعيد. يقول هذا الدفع لا يدل على وجوب السترة مثل ما أخبرناكم، لو ما ذكر أهل العلم الإجماع كان قلنا له بالوجوب، يعني ما أعرف أوجبه سوى الظاهرية. وساق بعضهم قال الاتفاق على ذلك، ومن ممن ذكر ذلك في أحكام الأحكام الاتفاق عليه. يقول هل المرأة تقطع صلاة المرأة؟ مثل ما أخبرناكم الذي يظهر أنها تقطع، كل مصلي يشغل الشيطان يقطع. وبعض أهل العلم يرى أنه مقيد بوصف الحديث، والعلم عند الله. يقول هل أنكرت عائشة رضي الله عنها أن المرأة تقطع الصلاة؟ نعم، قالت سويتون بالحمار والكلب. يقول جاء الإسلام بالتسوية بينهما في قطع الصلاة، وليس بالتسوية فيه، وليس التسوية بها مع الشيطان مع الكلب والحمار من كل وجه، وإنما في القطع. يقول الحكمة من قطع المرأة الصلاة لصلاة الرجل أن فيها فتنة، فكيف تقطع صلاة المرأة وهي لا تفتتن بها؟ أولا يوجد من يفتتن المرأة بالمرأة، وذكر هذا ابن الجوزي قديما متوفى سنة تقريبا 579 هجري، وذكر افتتان به أن يكثر افتتان النساء بالنساء. هذا جانب. جانب ثاني، حتى ولو لم يكن افتتان بها فإن معها الشيطان. كيف؟ لو مرت بنت الرجل من أمامه هل افتتن بها؟ لا، تقطع الصلاة. لو مرت أم أمام ابنها تقطع الصلاة وما فيها فتنة. فليس المقصود بالفتنة، فليس الحكمة من منع هي الافتتان فقط. يقول إذا كان مرور بعد السترة هل يقطع الصلاة؟ لا ما يقطع. يقول هل يمكن يقال كما أن في الجن شياطين وفي الإنس شياطين نقول في الحيوانات شياطين؟ لا، وإنما يتلبس الشيطان ببعض الحيوانات أو ينهق أحد الحيوانات وهو الحمار إذا رأى شيطان. لماذا ينهق؟ لأن صورة الشيطان قبيحة، فإذا رآه ينهق يخاف منه. ذلك قال مسلم فليتعوذ بالله من الشيطان في نهراء شيطانا. يقول لو كان المار زوجته هل تقطع؟ مثل ما أخبرناكم حتى لو مرت أمه تقطع. يقول هل المراد بالكلب الأسود الخالص أم يدخل فيه ما كان فيه شيء من البياض اليسير؟ المراد الأسود الخالص، أما إذا كان فيه نقط بيضاء أو حمراء أو بنية ونحو ذلك ما يقطع الصلاة. يقول ما حكم الصلاة بين السواري ومعنى حديث من وصل صفا وصله الله وقطع صفا قطع الله؟ الحديث هذا ضعيف، لكن حكم الصلاة بين السواري يعني بين الأعمدة. في سنة أبي داود نهى النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة بين السواري، فإذا كان هناك غير ضرورة وغير احتياج ما يجوز يصلي الشخص بين الأعمدة، وإنما يصلي مع الصف المتصل.